بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. فهذه هي الحلقة 17 من حلقات مقرر النحو لطلاب المستوى الخامس بكلية الشريعة، وما زال حديثنا في باب الإضافة، وهو النوع الثاني من أنواع المجرورات. كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن تعريف الإضافة في اللغة والاصطلاح، كما تحدثنا عن الأشياء أو الأمور التي تحذف لأجل الإضافة، وبدأنا الحديث في معاني الإضافة، وما زال الحديث في هذا الجانب وهو معاني الإضافة. قلنا فيما سبق إن الإضافة على ثلاثة معان، الإضافة لها ثلاثة معان. فالإضافة إما أن تكون بمعنى من، وإما أن تكون بمعنى في، وإما أن تكون بمعنى اللام. تحدثنا فيما سبق عن الإضافة التي بمعنى من، وقلنا إن الإضافة لا تكون بمعنى من إلا بشرطين. الإضافة لا تكون بمعنى من إلا بشرطين. الشرط الأول قلنا أن يكون المضاف بعض المضاف إليه، أن يكون المضاف بعض المضاف إليه. الشرط الثاني أن يكون المضاف إليه صالحا للإخبار به عن المضاف. الشرط الثاني أن يكون المضاف إليه صالحا للإخبار به عن المضاف. ومثال من طبق فيه الشرطان هو قولنا مثلا هذا خاتم حديد، فهذا مبتدأ وخاتم خبر وهو مضاف، حديد مضاف إليه، وقلنا إن الإضافة هنا بمعنى من، والمعنى هذا خاتم من حديد. وقلنا إنه إذا تخلف الشرطان أو تخلف أحدهما فإنه حينئذ لا تكون الإضافة بمعنى من، وإنما تكون بمعنى اللام. فمثال فاقد الشرطين قولنا هذا ثوب زيد، هذا ثوب زيد. ومثال فاقد الشرط البعضية قولنا هذا يوم الخميس. ومثال فاقد الشرط لصحة الإخبار قولنا هذه يد زيد. ننتقل إلى الحديث عن المعنى الثاني من معاني الإضافة. قلنا إن الإضافة قد تكون بمعنى في، وهذا هو المعنى الثاني من معاني الإضافة. تكون الإضافة بمعنى في، قالوا إن الإضافة تكون بمعنى في إذا كان المضاف إليه، إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف، إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف. قالوا إن الإضافة تكون بمعنى في إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف، أي أن يكون المضاف إليه محلا ووعاء يقع فيه المضاف، محلا ووعاء يقع فيه المضاف، فحينئذ يحكم على الإضافة بأنها بمعنى في. مثال ذلك قولنا رحلة الشتاء، هذه مثلا رحلة الشتاء، فرحلة مضاف والشتاء مضاف إليه، والإضافة هنا بمعنى في، ومعنى الكلام هذه رحلة في الشتاء أو رحلة في الشتاء. وإذا نظرنا إلى إلى إلى إلى إلى الشرط السابق، وهو الشرط الذي يحكم فيه، الذي يحكم بسببه على أن الإضافة بمعنى في، وهو قول وهو أن يكون المضاف إليه ظرفا ومحل المضاف، لوجدنا أنه موجود في هذا المثال. فالشتاء هنا في قولنا هذه رحلة الشتاء، الشتاء أصبح محلا ومكانا للرحلة، فالرحلة واقعة في الشتاء، إذن الشتاء أصبح ظرفا ومحلا ومكانا للرحلة. أيضا من الأمثلة على هذه الحالة، أو من الأمثلة على الإضافة التي بمعنى في، قولنا أو المثال ابن مالك في ألفيته شهيد الدار، شهيد الدار، فشهيد مضاف والدار مضاف إليه، والإضافة هنا بمعنى في، لأن المضاف إليه وهو الدار محل ومكان للشهيد، مكان ومحل في للشهيد. ومثال ذلك أيضا مثال الإضافة التي بمعنى في قوله سبحانه وتعالى بل مكر الليل، بل مكر الليل، فمكر مضاف والليل مضاف إليه، والإضافة هنا بمعنى في، لأن المضاف إليه وهو الليل محل ومكان للمكر، المكر أين وقع؟ وقع في الليل، فالليل إذن مكان وظرف ومحل للمضاف. فالمضاف هنا واقع في المضاف إليه. هذا فيما يتعلق بالإضافة التي بمعنى بالإضافة التي بمعنى في. طبعا الإضافة التي بمعنى في هي أقل من الإضافة التي بمعنى من، الإضافة التي بمعنى في أقل من الإضافة التي بمعنى من. المعنى الثالث من معاني الإضافة، قلنا إن الإضافة على ثلاثة معان، إما أن تكون بمعنى من، وإما أن تكون بمعنى في، وإما أن تكون بمعنى اللام. حديثنا فيما تقدم عن الإضافة التي بمعنى من والإضافة التي بمعنى في، بقي لنا الإضافة التي بمعنى اللام. متى تكون الإضافة بمعنى اللام؟ قالوا إن الإضافة تكون بمعنى اللام فيما عدا الموضعين السابقين، الإضافة تكون بمعنى اللام فيما عدا الموضعين السابقين. فإذا تخلفت الشروط السابقة المذكورة في من أو المذكورة في تخلفت في المثال في أي مثال، فإنه حينئذ يحكم على الإضافة بأنها بمعنى اللام، كقولنا مثلا هذا ثوب زيد، قلنا إن الإضافة هنا بمعنى اللام، والتقدير هذا ثوب لزيد لأنه قد فقد الشرطان، شرط البعضية وشرط صحة الإخبار وغير ذلك من الأمثلة. ولذلك قال النحويون إن الإضافة بمعنى اللام هي الأكثر، الإضافة بمعنى اللام هي الأكثر. فإذا تخلفت الشروط السابقة المذكورة في من أو الشرط المذكور في الإضافة التي بمعنى في، فإنه حينئذ يحكم على هذه الإضافة بأنها بمعنى اللام، وهو الأكثر وهو الأقرب إلى جانب معنى الإضافة، لأن الإضافة في أغلبها تدل على الاختصاص، كقولنا مثلا هذا ثوب زيد، المعنى هذا ثوب لزيد، وهذه يد خالد، المعنى هذه يد لخالد. ومثل ذلك قوله سبحانه رسول الله وأيضا ناقة الله. قال النحويون إن اللام يعني الدليل على أن الأكثر، أن أكثر الإضافة، أكثر ما تكون الإضافة على معنى اللام، الدليل على ذلك أن اللام تقدر عند امتناعها وامتناع غيرها من معاني الإضافة، فهذا دليل على أن الإضافة أكثر ما تكون بمعنى اللام، فإن اللام تقدر أيضا عند امتناعها وامتناع غيرها، كقولنا مثلا عنده، فعنده هنا إذا أو عند زيد أو عند خالد، هذا المثال لا يمكن أن تحمل فيه الإضافة لا على معنى، لا على معنى في، ولا على معنى اللام، ولا على معنى من. وحينئذ قال النحويون إن الإضافة هنا وإن لم تكن في المعنى بمعنى اللام إلا أن يمكن أن عن طريق تأويل المثال أن تكون الإضافة على معنى اللام. ولذلك قالوا يعني هذا دليل على أن أكثر ما تكون الإضافة بمعنى اللام، ولذلك قالوا إن اللام تقدر أيضا عند امتناعها وامتناع غيرها. طبعا أنكر بعض النحويين أن تكون الإضافة بمعنى من أصلا، أنكر بعض النحويين أن تكون الإضافة بمعنى من أصلا، وقالوا إن الإضافة تكون بمعنى اللام ولا تكون إلا بمعنى اللام. أما الإضافة التي بمعنى في، أما كون الإضافة بمعنى في فهذا المعنى أثبته ابن مالك، هذا المعنى أثبته ابن مالك، وقال إن هذا المعنى قد أغفله كثير من النحويين. الإضافة التي بمعنى في أنكر أثبت هذا المعنى ابن مالك، وقال إن هذا المعنى قد أغفله أكثر النحويين. وفي الحقيقة أن ابن مالك مسبوق إلى هذا المعنى، فقد سبقه إلى الإشارة إلى هذا المعنى ابن الحاجب، سبقه إلى الإشارة إلى هذا المعنى ابن الحاجب في كتابه الإيضاح في شرح المفصل. الكوفيون زادوا معنى آخر على المعاني السابقة. نحن قلنا إن الإضافة قد تكون بمعنى من، وقد تكون بمعنى في، وقد تكون بمعنى اللام. الكوفيون زادوا معنى آخر من معاني الإضافة، وقالوا إن الإضافة قد تكون بمعنى عند، قالوا إن الإضافة قد تكون بمعنى عند، ومثلوا لذلك بقول العرب: هذه ناقة رقود الحلب، هذه ناقة رقود الحلب، أي رقود عند الحلب، فرقود مضاف والحلب مضاف إليه. قالوا إن هذا إن الإضافة هنا بمعنى عند. أبو حيان له رأي في هذه المسألة، أبو حيان رحمه الله له رأي في هذه المسألة، قال إن الإضافة ليست في تقدير حرف مما ذكره النحويون، ولا في نيته. قال إن الإضافة ليست في تقدير حرف مما ذكره النحويون ولا في نيته، وإنما الإضافة تفيد على وجه العموم، تفيد الاختصاص، ولا حاجة إلى تقدير هذه المعاني، لا حاجة إلى تقدير المعاني، فهو قد أنكر على النحويين حمل الإضافة على هذه المعاني، وإنما قال إن الإضافة في حقيقتها هي تدل على الاختصاص، ولا حاجة أن نقول إنها بمعنى مثلا من، أو معنى في، أو بمعنى اللام. المهم أن أن أن أن أن أن أن أن تعلموا أن أن أن الإضافة بناء على كلام كثير من النحويين أن الإضافة تكون على ثلاثة معان. أن المعنى الأول قلنا أن تكون بمعنى من، والمعنى الثاني أن تكون بمعنى في، والمعنى الثالث أن تكون بمعنى اللام، ومجيئها بمعنى اللام هو الأكثر، لأن اللام تدل على الاختصاص. وأكثر حالات الإضافة أنت عندما تضيف اسم إلى اسم آخر فإنك تريد الإفادة والدلالة على الاختصاص، ولذلك يحكم بأن الإضافة بمعنى اللام هي الأكثر. هذا فيما يتعلق بمعاني الإضافة. نتحدث بعد ذلك عن موضوع جديد، وهذا الموضوع متعلق بأنواع الإضافة. إذن انتهينا من الحديث عن تعريف الإضافة، وهو الموضوع الأول من موضوعات الإضافة، وأيضا تحدثنا عما يحذف لأجل الإضافة، وهو الموضوع الثاني من موضوعات باب الإضافة، والموضوع الثالث الذي تحدثنا عنه هو معاني الإضافة. الآن ننتقل إلى الحديث عن موضوع جديد، وهذا الموضوع متعلق بأنواع الإضافة، هذا الموضوع متعلق بأنواع الإضافة. الإضافة تنقسم إلى قسمين، الإضافة على نوعين: إضافة معنوية وإضافة لفظية. إضافة معنوية وإضافة لفظية. الإضافة المعنوية سميت إضافة معنوية لأنها تفيد أمرا معنويا، لأنها تفيد أمرا معنويا، وهو التعريف أو التخصيص. أنت عندما تضيف الاسم إلى اسم آخر في الإضافة المعنوية فإنك تريد إما التعريف أو التخصيص، والتعريف هو أمر معنوي، وكذلك التخصيص أمر معنوي، ولذلك يحكم على هذا، أو لذلك سمي هذا النوع من الإضافة بالإضافة المعنوية. إذا سميت الإضافة معنوية لأنها تفيد أمرا معنويا وهو التعريف أو التخصيص. مثلا عندنا كلمة كتاب، كتاب عندما تريد أن تضيفه إلى إلى إلى إلى إلى معرفة تقول هذا كتاب نحوي، فحينئذ يكتسب التعريف، لأنه في السابق كان نكرة، فعندما أضفته إلى النحو تعرف بالمضاف إليه وهو كلمة النحو. فالإضافة هنا أفادته أمرا معنويا وهو التعريف. وإفادته التخصيص كقولنا هذا كتاب رجل، هذا كتاب رجل، فكتاب هنا أضيف إلى رجل ورجل نكرة، فإضافته إلى النكرة أفادته التخصيص، أفادته التخصيص. فهنا الإضافة هنا إضافة كتاب إلى رجل أكسبته شيئا معنويا وهو التخصيص. إذن النوع الأول من أنواع الإضافة هو الإضافة المعنوية، وسميت بذلك لأنها تفيد أمرا معنويا وهو التعريف أو التخصيص. وتكون الإضافة معنويا في الغالب إذا كان المضاف اسما جامدا، يحكم على الإضافة بأنها معنوية إذا كان المضاف فيها اسما جامدا، اسما جامدا غير اسم مشتق. طبعا الأسماء على نوعين، أسماء جامدة وأسماء مشتقة. اسم جامد مثل عندك يد، عندك باب، اليد هنا اسم جامد، يعني لا يجوز أن, أن, أن, أن, أن نأتي منه بالمشتقات، لا يمكن أن يشتق منه، بعكس النوع الثاني من أنواع الأسماء وهو المشتق. مثل عندك ضارب، ضارب هنا اسم مشتق، لأنك يجوز أن تشتق من عدة أسماء، فتقول ضارب وضراب ومضروب وضرب ويضرب وضرب. فضارب يحكم عليه بأنه من المشتقات، لأنه يجوز أن تأتي أو أن تشتق منه عدة كلمات، فتقول مضروب وضارب وضراب ويضرب ونحو ذلك. فالإضافة المعنوية هي التي يكون فيها المضاف اسما جامدا في الغالب، مثل يد، فيد عندما تضيف هذه الكلمة إلى اسم بعدها فإنه حينئذ تكون الإضافة معنوية، تقول هذه يد خالد، هذه يد خالد، وتقول مثلا هذا باب السيارة، هذا باب السيارة، باب مضاف والسيارة مضاف إليه. فالإضافة هنا معنوية لأن المضاف كما ذكرنا وهو باب ويد اسمان جامدان، اسمان جامدان. إذن الإضافة المعنوية هي التي يكون فيها المضاف اسما جامدا في الغالب. قلنا إن الإضافة المعنوية سميت بذلك لأنها تفيد أمرا معنويا وهو التعريف أو التخصيص. تفيد التعريف إذا كان المضاف إليه معرفة، وتفيد الإضافة المعنوية التخصيص إذا كان المضاف إليه نكرة. إذن تفيد الإضافة المعنوية التعريف إذا كان المضاف إليه معرفة، وتفيد التخصيص إذا كان المضاف إليه نكرة. مثال إفادتها التعريف كقولنا هذا باب السيارة، هذا باب السيارة، باب مضاف والسيارة مضاف إليه. والإضافة هنا أفادت الاسم التعريف لأنه قد أضيف إلى معرفة وهو السيارة، والسيارة معرف بأل. وتقول مثلا تقول هذا كتاب خالد، هذا كتاب خالد، فكتاب هنا مضاف وخالد مضاف إليه، والإضافة هنا معنوية، وقد أفادت الإضافة هنا المضاف إليه التعريف لأن الكتاب هنا أضيف إلى خالد، وخالد معرفة لأنه علم. قلنا تفيد التعريف إذا كان المضاف إليه معرفة، وتفيد التخصيص إذا كان المضاف إليه نكرة، كقولك مثلا هذا مثلا باب سيارة، هذا باب سيارة، فباب مضاف وسيارة مضاف إليه، والإضافة هنا معنوية، وأفادت المضاف إليه التخصيص لأن المضاف إليه نكرة وهو سيارة، المضاف لأن المضاف إليه نكرة وهو سيارة. هذا فيما يتعلق بالنوع الأول من أنواع الإضافة وهو الإضافة المعنوية، وتكون الإضافة معنوية قلنا إذا كان المضاف اسما جامدا، وقلنا سميت معنوية لأنها تفيد أمرا معنويا وهو التعريف أو التخصيص. فتفيد التعريف إن كان المضاف إليه معرفة، وتفيد التخصيص إن كان المضاف إليه نكرة. النوع الثاني من أنواع الإضافة الإضافة اللفظية. الإضافة اللفظية، الإضافة اللفظية هي التي يكون فيها المضاف اسما مشتقا، مثل عندك ضارب، ضارب اسم مشتق لأنه تشتق من عدة كلمات، فتقول ضارب وضراب ومضروب ونضرب ويضرب وإضرب. فضارب عندما تضيفه إلى اسم بعده فإنه حينئذ يكون من قبيل الإضافة اللفظية، تقول هذا ضارب زيد، هذا مبتدأ وضارب خبر وهو مضاف وزيد مضاف إليه. والإضافة هنا لفظية لأن المضاف هنا اسم مشتق وهو ضارب. وتقول مثلا هذا طالب الحق، هذا طالب الحق، طالب مضاف والحق مضاف إليه، والإضافة هنا لفظية لأن المضاف هنا اسم مشتق وهو طالب. ومثل ذلك قولك مثلا هذا حسن الوجه، هذا حسن الوجه، حسن مضاف والوجه مضاف إليه، والإضافة هنا لفظية لأن حسن لأن المضاف إليه وهو حسن اسم مشتق، تقول حسن ويحسن ونحو ذلك. إذن الإضافة اللفظية هي التي يكون فيها المضاف اسما مشتقا. سميت لفظية، سميت لفظية لأنها تفيد أمرا لفظيا وهو التخفيف أو رفع القبح. سميت الإضافة لفظية لأنها تفيد أمرا لفظيا وهو التخفيف أو رفع القبح. كيف تفيد التخفيف؟ تفيد التخفيف إما بحذف التنوين أو ما يقوم مقام التنوين من نون التثنية أو الجب. الإضافة اللفظية لا تفيد أمرا معنويا وإنما تفيد أمرا لفظيا، ولذلك سميت الإضافة اللفظية. والأمر اللفظي الذي تفيده إما التخفيف وإما رفع القبح. التخفيف إما بحذف التنوين وإما بحذف نون التثنية أو الجمع. مثال حذف التنوين كقولنا هذا ضارب زيد، ومثال حذف نون الجمع كقولنا نون التثنية أو نون الجمع قولنا ضارب زيد أو ضارب زيد. لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، ونكمل بقية الموضوعات المتعلقة بهذه المسألة في حلقة قادمة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.